الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قصة أم معبد. ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم تسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء يشترونه؟ فقالت: والله لو عندنا شيء ما أعوزكم القرى، يعني ما احتجتم أن تشتروا، ولكن أكرمتكم من عندي. وأصل قصة أم معبد صحيحة ثابتة، فهي قصة حسنة بمجموع طرقها، وتفاصيل أخبار هذه القصة في بعضها ضعف، فقد رواها البيهقي، وهكذا الحاكم، وهكذا أبو عوانة، وجماعة بأسانيد مختلفة كثيرة، وهي بمجموع طرقها بتلك الأسانيد هي قصة حسنة، أي أصل القصة. وأما التفاصيل التي ذكرت كهذا الذي في إسناد المستدرك فإنه فيه ضعف، لكن أصل القصة صحيح. فالشاهد أنها تقول: لو كان عندي شيء أكرمكم، فالقراء المراد به الإكرام، قراء الضيف، يعني القيام بإكرام الضيف، لما احتجتم أن تشتروا شيء. قالت: والله لو عندنا شيء ما أعوزكم القراء، يعني ما قل عنكم ولا قصر ولا نقص. والشاء عازب، وكانت سنة شهباء، يعني فيها شدة، ليس فيها زرع حتى يدر الضرع، وعازب يعني لم تحمل من قبل، والشاهدة لم تحمل لا يكون فيها لبن ولا يأتيها اللبن. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في منعطفها أو تحت موضع متدني فيها، فيطلق على هذا وهذا. فقال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، يعني مريضة أو تعبة أو ضعيفة جدا، لا تستطيع أن تخرج وترعى مع الغنم، فتركت في الخيمة. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني أضعف من أن يكون فيها لبن. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. وهذه الجملة المعترضة، الله أعلم هل هو من قولها أو من قول المخبر عن القصة، قال لأنها لم تكن مسلمة قبل. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، يعني أخرجت ما فيها من لبن. فدعا بإناء لها يربض الرهط، يعني إناء كبير يكفي الرهط، وهم الجماعة من الرجال إلى العشرة. قال: فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب هو، وحلب فيه ثانيا فملأ الإناء، ثم غادره عندها وارتحلوا، يعني ترك الإناء مليء، وكانت ليس في ضرعها الشاه شيء، وقد ملئ الإناء مرتين، والواحد منه يكفي الرهط، يعني الجماعة من الرجال. قال: فقلما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، يتساوكن من شدة ضعفها كأن أرجلهن السواك، فكيف إذا ضغطت على العود المسواك ينعطف، عود المسواك إذا ضغط عليه ينعطف. فهكذا الذي يمشي ورجله ضعاف ويكاد يسقط يقال تساوك في مشيه، تساوك في مشيه. قال يتساوكنا هزالا، فلما رأى اللبن قال من أين هذا؟ والشاء عازب يعني القوية عازب، والأخرى مريضة ضعيفة، ولا حلوبة في البيت، ليس عندنا شيء فيها لبن. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حديده كيت وكيت، يعني لما رأت مما أجر الله عز وجل على يديه من البركة، وكانت العرب تعظم مثل هذا، فجعل الله عز وجل آيات نبوته عليه الصلاة والسلام من بعض جنس ما يؤمن مثله البشر، والعرب خاصة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا وجعل له معه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، فكان العرب يعظمون مثل هذا، فيعلمون أن هذا من الخوارق التي توجب اعتناء واهتمام بخبر هذا الإنسان، فإن علم أنه نبي صدقوا وآمنوا واستيقنوا أن مثله لا يكون إلا كذلك. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حديثه كيت وكيت. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، لأن هذه الأخبار تنقل عنه عليه الصلاة والسلام. قال صفيه لي يا أم معبد، يا أم معبد. قالت ظاهره الوضاء، يعني فيه معنى النضارة والجمال، وهذه كلها التي ستأتي صفات فيها حسن المظهر وحسن الخلق. قال ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، في أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات النظم يتحدرنا، ربعة لا تقتحمه عين من قصر، وتشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاث منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. وهذه كلها صفات في شيء من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه، فمن خلقه أنه كان غاية في الجمال مع شيء من الاعتدال في مظهره، في وجهه، وفي عينيه، وفي فمه، وفي ملحظه ومنظره، وفي طوله وفي قصره كما ذكرت هذه الصفات، وفي سواد شعره، حتى في كلامه أنه يتكلم بالكلام الفصل لا نزر، يعني لا قليل جدا ولا هدر ولا كثير الكلام، لا هو بالكتوم الصموت، ولا هو يعني العاجز عن الكلام، ولا هو كذلك بالهدر أي الذي يكثر الكلام. وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا، يعني كلامه مفصل كما قال أنس، وكذلك جاء معنا عن عائشة أن من استمع إلى كلامه عليه الصلاة والسلام إن أراد أن يحفظه حفظه، لأنه كان يتكلم بتأني. وربعة لا تقتحمه عين من قصر، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالمتين ولا بالنحيف، بل معتدل في الجسم طولا وعرضا، وغصن بين غصنين يعني من سائر الناس، لكنه أنظر الناس منظرا، أنظرهم منظرا، يعني إذا اخترت ثلاثة غصون هي أجمل ما في الشجرة فهو أجمل هذه الثلاثة، فهو أجمل هذه الثلاثة إلى آخر ما ذكرت من احترام أصحابه وتقديرهم له واعتنائهم به. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وصح أنه أسلم بعد ذلك وكان منه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأصبح صوت عال بمكة يسمعونه ولا يرون القائل يقول: جزى الله رب الناس خير الجزائه رفيقين حلا خيمتي خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد. قال: فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يحاذى وسؤددي، وقد غادرت وهنا لديها بحالب يرد بها في مصدر ثم يورد في مصدر ثم يورد. عندكم هكذا؟ هل أحد عنده نسخة أخرى غير نسختي؟ أحد عنده نسخة أخرى؟ طيب. قال: سألوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي. لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليه ويقتدي. ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله بكل مشهد. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد. ليهنى أبا بكر سعادة جده، يعني باجتهاده، بصحبته من يسعد الله يسعدي. ويهنى بني كعب مكان فتاتهم، يعني عداوتهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقعدها للمؤمنين بمرصدي. وهذه الأبيات ذكرت كما أشار المعلق عندكم أنها ذكرت في كتب السير، ولكن هذه هي الأشياء التي فيها، الله أعلم بصحتها. وقلنا أن أصل قصة أم معبد صحيحة، وبعض التفاصيل التي فيها الله أعلم بصحتها، لأنها بعضها وردت بأسانيد فيها ضعف. قالت أسماء بنت أبي بكر: مكثنا ثلاثة ليال لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات غناء العرب، والناس يتبعونه ويسمعون منه ولا يرونه، حتى خرج من أعلى مكة فعرفنا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر معنى هذه الأبيات التي فيها أنه مر بخيمة أم معبد فعلموا أنه متوجه إلى المدينة. وتلك الكلمات التي فيها والتي في كذلك الحديث قبله المذكور فسرت عندكم في التعليق، ما يحتاج إلى تفسير منها فسرت في التعليق، انظروها في الأسفل. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.